معنا مكالمة الآن. شيخ محمد، هذه سائلة معنا على الخط، تقول معلمة للطلاب تأتيها بعض الظروف الصحية، أخوها طبيب ويصف لها وصفة طبية بأن يعني لا تذهب إلى المدرسة، هل يجوز له هذا وهل تأخذ برأيه بعدم الذهاب إلى المدرسة؟ هل يحضر لها إجازة مرضية؟ هل يجوز له هذا؟ إذا كان الأخ ثقة في دينه وعلمه للطب وقال إن هذه المريضة تحتاج إلى راحة فلا بأس أن يطلب لها إجازة مرضية، لأن شهادة الأخ لأخيه جائزة، وهذا التقرير بمنزلة الشهادة. فإذا كان موثوقا في دينه وعلمه فلا بأس أن تطلب إجازة مرضية بناء على تقريره. نعم.